وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأحب أن أقرأ عليكم شيئا مما كتبه فضيلة الشيخ الوالد حسن عبد الوهاب البنا حفظ الله تعالى في تقريري وتقديمي على كتابي أو رسالتي نقد ثورة الجياع. فقال الشيخ حفظ الله: في واقع الأمر كما لا يخفى على أحد أن أغلب الناس في مصر أصابتهم الأزمات وأرهقهم غلاء الأسعار، وليس لهذه الأمور من دون الله كاشفة، لكن الله تعالى أمرنا أن نتبع الأسباب والتي على رأسها التزود بالتقوى والجأر إلى الله تعالى أو الجؤار إلى الله تعالى بالدعاء لتفريج الكرب والتصبر، كما ذكر هذا الأخ الكريم كاتب الرسالة، مع الاعتبار بما ذكر في هذه الرسالة من أمثلة حية للعلاج والإصلاح والتي صار عليها من سبقنا بالإيمان، ورأس هذا معرفة العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة، وأن يصبغ كل فرد نفسه بصبغة الإسلام مستعينا بالله ثم بالعلم النافع من الكتاب والسنة عن طريق العلماء والكتب النافعة ثم العمل الصالح. نعم. فيتحقق فينا إن شاء الله وعده تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولا يفوتنا أن نذكر أنفسنا والمسلمين جميعا بأن حل مشاكل الأمة التي تنتابها في الدنيا والتي هي بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أن لن تحل إلا بتقوى الله عز وجل، ومن ذلك الاعتبار بسنن الله الكونية في من سبقنا ومن هم في حاضرنا من أمم انتكس أهلها ولم يأخذ بأسباب العلاج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، بل كذبوا وطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم. قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وما نرى عليه الناس من مخالفات شرعية فإن فرجهم قريب إذا التزموا بسنة الله تعالى، في قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إلى أن قال حفظ الله تعالى: ولا يفوتنا أن نذكر المسلمين والمسلمات بما جاء في سورة قريش، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ففي هذه السورة المباركة ربط الله تعالى بين العبادة ولزوم الأمن من الخوف والإطعام من الجوع، كي يهتم المسلمون بذلك بإقامة الدين الصحيح في الفرد والأسرة والمجتمع، ألا وهو دين الصحابة رضي الله عنهم، والتحذير من دين الفرق المخالفة كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية وما تفرع عنهم. وفي كل ذلك يكونون لدين الصحابة وفي كل ذلك يلتزمون بدين الصحابة متأسين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأعترف بنفسي أنه ليس لي باع في هذه الأمور أكثر من غيري من أهل السنة، جعلنا الله وإياكم منهم، والله الموفق لمن يشاء لخير الأشياء، وهو سبحانه وتعالى وراء القصد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وكتب حسن عبد الوهاب مرزوق البنا في 3 صفر للعام 38 بعد 400,000 من الهجرة. وكان حفظه قد افتتح هذا التقرير أو هذه المقدمة بقوله بعد البسملة: والحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد دفع إلي الأخ في الله السلفي الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان برسالة بعنوان نقد ثورة الجياع لقراءتها والتعليق عليها بما يوافق الموازين الشرعية، فاستعنت بالله على هذا الأمر الجلل. ولما أن انتهيت من قراءتها وأن أدعو الله له الآن بأن يتقبل الله منه هذا حسب نيتي الصادقة، وأحسبه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا، في المصارعة إلى كتابة مثل هذه النصائح في وقت الشدة والأزمات المفتعلة ممن يؤزهم حزب الشيطان من الكافرين وأحلاسهم المنافقين والليبراليين والعلمانيين من أعداء المسلمين. فجزاه الله خيرا على ما كتبه وذكر به، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكلماته وبهذه الرسالة. ويعني كما ذكرت في الكلمة التي كانت قبل صلاة العشاء، أن الناس لا تعرف حقيقة المجاعات. قد أشرت إلى شيء منها في الخطبة السابقة، فأقرأ شيئا مما قاله أهل التاريخ في صفة المجاعة، كيف تكون المجاعة التي هم يعني يريدون أن يوهم المسلمين أنهم في مجاعة. نعم، جاء في كتاب الكامل في التاريخ، نعم، قال ابن الأثير في كتاب الكامل في التاريخ في حوادث العام 29 بعد 300، قال: وفي هذه السنة كان بالعراق غلاء شديد، فاستسقى الناس في ربيع الأول فسقوا مطرا قليلا لم يجر منه ميزاب، ثم اشتد الغلاء والوباء وكثر الموت، حتى كان يدفن الجماعة في القبر الواحد ولا يغسلون ولا يصلى عليهم. نعم، وقال في حوادث سنة 34 بعد 300: وفيها اشتد الغلاء ببغداد حتى أكل الناس الميتة والكلاب والسنانير، أي من شدة الجوع، وأخذ بعضهم ومعه صبي قد شواه ليأكله إلى آخر ما قال، حتى قال: وكثر فيهم الموت، وحتى عجز الناس عن دفن الموتى، فكانت الكلاب تأكل لحومهم. وانحضر كثير من أهل بغداد إلى البصرة، فمات أكثرهم في الطريق، ومن وصل منهم مات بعد مديدة يسيرة، وبيعت الدور والعقار بالخبز، فلما دخلت الغلات انحل السعر. وفي حوادث السنة 42 بعد 500، قال: وفيها اشتد الغلاء بإفريقيا ودامت أيامه، فإن أوله كان سنة 37 و500، وعظم الأمر على أهل البلاد حتى أكل بعضهم بعضا، أي من شدة الجوع. وقصد أهل البوادي المدن من الجوع، فأغلق أهلها دونهم، وتبعه وباء وموت كثير حتى خلت البلاد، وكان أهل البيت لا يبقى منهم أحد، وصار كثير منهم إلى صقلية في طلب القوت، ولقوا أمرا عظيما. وفي العام حوادث سنة 97 بعد 500، كما في أيضا الكامل في التاريخ، قال ابن الأثير: في هذه السنة اشتد الغلاء بالبلاد المصرية لعدم زيادة النيل، وتعذرت الأقوات حتى أكل الناس الميتة وأكل بعضهم بعضا، ثم لحقهم عليه وباء وموت كثير، أفنى الناس. والوقائع كثيرة، يعني أنا ذكرت أمثلة فقط يسيرة، نماذج يسيرة من المجاعة التي أصابت الأمة في عبر القرون. فهذه المجاعة، يأكل الناس بعضهم بعضا، ويعني يباع الخبز بالعقارات، يعني قد تبيع عمارة بأكملها تساوي يعني الملايين من الجنيهات من أجل لقمة الخبز، من أجل الرغيف، صارت لا قيمة لها بجانب الخبز والطعام. هذه المجاعة والتي ابتلي بها المسلمون من قبل، ابتلاء من الله، وما علمنا أنهم قابوا ثورات، ولا لأنهم هذا بما كسبت أيديهم، أو الله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك، فلجأوا إلى الله، يتضرعون إلى الله حتى رفع الله عنهم ذلك. فالأصل أن يعلم الناس في هذه المحن التي تمر بالأمة أن يعودوا إلى الله، أن يتضرعوا إلى الله عز وجل، وأن يزيدوا من الخشوع لله، لا أن يزيدوا من إيه؟ من التذمر والسخط على أقدار الله. هم يعلمونهم السخط على قدر الله، أن يسخطوا على قدر الله وأن يثوروا على قدر الله. ماذا؟ هذه طريقة الكفار، طريقة الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بأقدار الله أصلا، ولا يعرفون الأسباب التي من أجلها يسلط الله البلاء عليه على الناس. فهؤلاء الكفار أصابتهم الزلازل والفيضانات التي أهلكتهم في عدد من البلاد بسبب كفرهم وبسبب شركهم وبسبب ما هم عليه من إيه؟ من بعد عن معرفة أحكام الله القدرية ولا الكونية أو الشرعية. أما المسلمون الموحدون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، هم يعرفون أن الله عز وجل إذا ابتلى العباد إنما ابتلاهم لحكمة، وأن رفع البلاء يكون بماذا؟ يكون بالتضرع إلى الله وبالأخذ بالأسباب الشرعية، بالأخذ بالأسباب الشرعية لرفع البلاء، بالاستغفار والتوبة والدعاء وبالاستغاثة بالله، وبكذلك الأخذ بالأسباب الإيه؟ التي تزيل هذا الإيه؟ البلاء عن طريق الأسباب المادية، لكن هذا يكون بالإصلاح لا بالإفساد والتخريب في الأرض. هؤلاء يريدون الإصلاح بالتخريب، كيف هذا؟ يفسدون في الأرض ثم يقول نحن نريد أن نرفع عليه الوباء على الناس. هذا والله من أعظم الجهل، يعني هذا جهل وما بعده جهل، يعني حتى يعني العاقل الذي عنده شيء من العقل لا كل من الدين، الذي حتى عنده شيء من الانتماء والولاء لا أقول لدينه فقط بل حتى لنفسه ولأهل بيته، يعني يخاف عليه على نفسه وعلى بيته، لا يقبل مثل هذا الأمر، ويعلم أن هذا مما يترتب عليه الدمار العام والإفساد للبلاد والعباد، والله لا يرضى عن هذا أبدا. ولذلك صدق الله عز وجل في بيان صفات المنافقين في أول سورة البقرة، والذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إن الله لا يحب هذا الفساد أبدا ولم يأمر به، بل والله إن الذين يقومون به هم من أشد الناس تعرضا لمقت الله وغضب الله، إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا الأمر. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وعودوا إلى ربكم ولا تكونوا من المفسدين في الأرض، وكونوا دعاة هدى لا دعاة فتنة، وكونوا دعاة إصلاح لا دعاة إفساد. وذكروا الآخرين بهذا، ولا تيأسوا من روح الله ولا تعجزوا، استعينوا بالله ولا تعجزوا. فعلى كل واحد فينا أمانة عليه أن يؤديها، على كل واحد فينا أتاه الله شيئا من العلم أن يبلغ غيره أن يعلم غيره ما استطاع، حتى يرفع الله عنا هذا البلاء، وحتى نكون أدينا ما علينا، حتى إذا جاء قدر الله أو اقتضت سنة الله أن يسلط علينا يعني عدو من غيرنا أو يسلط بعضنا على بعض أن نسلم، نرجو أن نسلم، وإن قضى الله قضاء كان مقدورا أو قدر قدرا كان مقدورا أن نلقى الله وهو راض عنا. فلو عمت الفتنة وقتل من قتل أو مات من مات، فإذا أديت ما عليك يرجى لك السلامة، وإن مت أو قتلت فترجى لك الشهادة أو يرجى لك أن تكون يعني ممن لقي الله وقد أدى ما عليه. أما أن يعني يقوم كل واحد فينا بأن يعني كما قال يعني يريد أن يحابي على نفسه فقط، نعم تحفظ نفسك وأهلك، ولكن تبلغ غيرك وتعلم، صاحب العلم يعلم، صاحب المال ينفق في سبيل تبليغ هذه الدعوة إلى الناس، في سبيل تبليغهم دعوة التوحيد والدعوة التي بها ينجون في الدنيا والآخرة. فكل يؤدي ما استطاع، الذي عنده شيء من العلم يعلم ويبصر الناس ويرشدهم، والذي عنده شيء من المال ينفق هذا في سبيل الإصلاح، في سبيل تعليم الناس حتى يسلموا من هذه الفتن، وحتى يسود الأمن في البلاد، وحتى يسلم العباد من كيد الأعداء ومكرهم. هذا الذي يجب على كل واحد فينا بقدر ما استطاع وبقدر ما أتاه الله من أسباب، وبهذا يرجى أن نكون قد أدينا الأمانة. ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الأمن في أوطاننا وأن يحفظنا في ديننا وفي أهلينا وفي أوطاننا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هذه الرسالة التي أشرت إليها هي نقد ثورة الجياع، هي الآن منشورة على شبكات الإنترنت، وإن شاء الله يعني نسعى الآن أن نطبعها في رسالة توزع مجانا إن شاء الله على الناس على قدر ما نستطيع، على قدر ما أتانا الله من أسباب، لعل الله عز وجل أن يدفع بها الشر عن البلاد والعباد، لعل أن يدفع بها الشر عن البلاد والعباد. ونسأله سبحانه القبول والإخلاص والتوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.